ملخص كتاب مساحة نفسية مفاتيح التوازن والسكينة الداخلية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور مصطفى النحاس. هذا الكتاب انعكاس لرحلات علاجية أشرف عليها الدكتور مصطفى النحاس، إذ ساهمت جلساته مع المرضى في فهم المعاناة النفسية التي اتضح أنها تتشابه لدينا جميعاً على الرغم من اختلاف الظروف والتحديات والتجارب، فجميعنا نحتاج إلى مساحات نفسية، وهذا ما سنعرفه في هذا الكتاب. أولاً، أعرف ذاتك. هل سألت نفسك من قبل من أنا؟ إذا لم تفكر في إجابة هذا السؤال سابقاً، فيلزمك أن تضعه في حساباتك، إذ إن فهمك لنفسك وتحديد احتياجاتك ورؤيتك لعيوبك ومميزاتك تمثل دوراً مهماً لك في هذه الحياة. فلو كنت ترى نفسك ضعيفاً مشوشاً ذا حظ عاثر، فسوف تستمر في إيجاد المبررات للحياة الصعبة التي تعيشها. ولو كنت ترى نفسك عبقرياً شجاعاً قوياً، فسوف تستمر في إيجاد الفرص للبدء من جديد. لذا من المهم أن تتفقد خصالك يوماً بعد آخر، وألا تهرب من ذاتك في الشدائد. فأنت حينما ترفض ذاتك، سوف تتصرف تجاهها بعنف وقسوة، وسوف تكرر العادات السيئة، كأنك تعاقب جسدك وصحتك وشعورك، باخلاً على نفسك بمعرفة أصل المشكلة كي تعالجها بالشكل الصحيح. يا صديقي، بقدر النور الذي بداخلك، سوف تشع وتتحرك إلى الأمام، وبقدر قبولك لتفاصيلك سوف تسعى للتغيير الحقيقي. أما لو كانت نظرة الآخرين إليك هي مصدر حكمك على هيئتك ونفسك، فهذه عقبة كبرى سوف تجعلك هش الشعور تتهاوى مع كل كلمة. وأنا أعلم أنك متأثر بما حدث في طفولتك، لكن والديك قد ربياك بقدر خبرتهما في ذلك الوقت، وليس بوسعك الآن إلقاء اللوم على التجارب والتربية، فقد أصبحت مسؤولاً عن رسم صورة جيدة لذاتك وقيادة نفسك. وإن الحياة تتطلب منك مناعة نفسية داخلية، ومصدر هذه المناعة النفسية هو العلاقة الواعية الصادقة مع الذات التي تكتسب من الخبرات والتجارب ومهارات الامتنان والتقدير. وكذلك فقد يساهم العطاء في إمدادك بشعور إيجابي تجاه عثرات الحياة. فالعطاء يعد شكلا من أشكال التسامي الذي يخرجك من دائرة الأنانية والمشكلات الذاتية إلى دائرة أوسع وأكثر عمقا يتخللها الإحساس بالآخرين ومساندتهم والاستماع إليهم والربط عليهم. المهم أن يكون هذا العطاء نابعاً من بذل حقيقي وصادق، وليس مأخوذاً بسيف الحياء ولا بضغط من المحيط. ثانياً، الوعي عند الاختيار. إن الحياة تتطلب منا عنصر الاختيار، وهو شيء لابد أن نتعرض له خلال أيامنا، وقد يضعنا في حيرة بعض الشيء، ولكنه أمر حتمي. فكثيراً ما نسأل أنفسنا، هل نذهب إلى هذا الاتجاه؟ هل نكمل الطريق أم ننسحب؟ هل نستسلم تجاه هذا الأمر أم نكمله؟ وكل اختيار سيكون له ثمن وعواقب، ولكن الذكاء يكمن في أن نختار ما يناسب قدرة تحملنا، وألا نعيش بعقلية الضحايا الذين لم يستطيعوا اختيار أي شيء، لكي نهرب من المسؤولية ونشعر أنفسنا أنه لطالما كنا مغلوبين على أمرنا. كما أن الاختيار أمر عقلي لا يبنى على المشاعر فقط حتى لا يشوبه الندم والشتات، وهو أمر يختلف في حدته حسب الموقف والوقت، إذ إن اختيار الذهاب إلى عملك الذي اعتدته ليس مثل اختيار الذهاب إلى وظيفة جديدة، وكذلك فإن اختيار نوع الطعام على الغداء ليس كاختيار شريك حياة. فالقرارات الكبيرة سوف تحتاج منا إلى تنازلات وشيء من المخاطرة، المهم أن تكون مناسبة ومريحة لقدراتنا، وأن يتخللها وعي بأنه لا يوجد اختيار لأفضل شيء في العالم، فليس هناك الأفضل والأفخم والأجمل والمثالي والمتكامل، ولكن هناك الأنسب. وأولى خطوات الاختيار وعيك بذاتك ومعرفتك بها، لا سيما حين تختار شريك الحياة مثلا. فعندما تكون على وعي بمشاعرك وأفكارك وطريقة سيرك، ستكون واعيا بالشخص المناسب لإكمال الرحلة معك، كما أنك ستحتاج أيضا إلى الذكاء العاطفي، وهو قدرتك على التواصل والتفاعل مع الآخر وفهم الإشارات والوعي بالحدود الشخصية. ولا بأس بأن تستعين على هذا باستشارة أهل الخبرة. ومن أعظم الاختيارات اختيارك للعلاج من الإدمان الذي صار يتحكم بك. فالإدمان هو السلوك القهري الذي يحصل بشكل خارج عن السيطرة، وله صور وأشكال عديدة، ويحتاج إلى الشجاعة وإكمال رحلة العلاج بكل خطواتها، إذ إن التخلص منه لا يحدث بين يوم وليلة، ولكن التعافي منه أمر مهم في الحياة كي يصل بالشخص إلى السكينة الداخلية. ثالثاً، سجون داخلية. كلمة سجن تجعل صوراً من القيود والسلاسل تتبادر إلى أذهاننا، لكن ماذا لو كان الإنسان حراً طليقاً في الظاهر ويعاني من قيود داخلية تجعله كالسجين؟ إنها مكبلات غير مرئية، بيد أنها توقع صاحبها في أذى لا حدود له، ويعد التفكير المفرط أحد هذه القيود المؤذية. فقد تكون غير مسؤول عن جلب فكرة ما إلى رأسك، ولكنك مسؤول عن كيفية التعامل معها، فينبغي لك ألا تمشي وراء مخاوف وسيناريوهات وهمية، وألا تصدق دور الضحية الذي يتلبسك في كثير من المواقف. فالتفكير الزائد عائق بينك وبين سعادتك، لأنه هو الذي يخبرك أنك قد تتعرض لحادث أليم في أثناء سيرك، أو أن الطائرة ستقع بك، أو أن شريكك قد يتركك دون سبب واضح، وبهذا تستنزف طاقتك وتبقى في تساؤلات لا تنتهي. ولكي تتجنب هذه الأفكار المؤذية، تحتاج إلى الاعتراف بأنها شيء سام وليست موضع فخر. والأهم أن تدرب نفسك على العيش في اللحظة الحالية، إذ إنك لست في الماضي ولا في المستقبل. ولا تنس أيضاً أن اللجوء إلى الله هو المأمن من كل خوف وقلق، وهو الذي يجعلك تشعر بالهدوء والرضا واليقظة لما أنت عليه الآن. كما أن هناك قيداً آخر من قيود الشخصية، وهو التقلبات المزاجية التي تسببها مشاعر الكبت والهرب. ولكن أي مهرب هذا ونحن فقط نسكن آلامنا ونشتتها بأي سبيل بدلاً من المواجهة والتحمل؟ إن الخوف من الألم يجعل مشاعرك متجمدة، وهذا لأنك تقرر بأن تتوقف تماماً عن الشعور، كأن هذا هو الحل الأسلم. ولكن هذا الكبت يعرضك لأمراض جسدية ليس لها تفسير عضوي، كما يجعلك مبالغاً في ردود أفعالك ونوبات غضبك. لذا أنت مطالب بالتواصل مع مشاعرك وتسميتها ومعرفة أسبابها وجذورها، والتحرر من سجونك الداخلية رويداً رويداً. رابعاً، التعامل مع النفس. كثيراً ما سمعنا عن مفهوم الحدود النفسية، إنها تلك المسافات الآمنة بينك وبين من أمامك، وهذه الحدود تبنى بوعي من الطرفين حتى تلائم كليهما. المهم أن يكون كل شخص منهما مدركاً لمساحته واستقلاليته، إذ إن الفوضوية وتداخل الأولويات تجلب لنا أشخاصاً استغلاليين أنانيين لا يحترمون حدودنا. وينبغي عدم الخلط بين الحدود والسدود، فالسدود هي التي تمنع التواصل، أما الحدود فهي التي تعطينا شيئاً من المساحات المرنة التي تجعل العلاقة آمنة دون صراعات. وأنت حينما تطالب بحدودك، تعلم أن تفعل ذلك بشكل أصيل وبنبرة محترمة، وهذا ما ستكتسبه عبر الذكاء العاطفي الذي يجعلك مدركاً للغة الحوار المناسبة لكل شخص. فإذا كنت قد تعثرت سابقاً في علاقاتك أو وقعت في الاستغلال، فعليك إعادة رسم حدودك كي لا يتكرر هذا الأذى. ولكن ماذا لو كانت نفسك ذاتها هي التي تضغط عليك؟ وهذا هو الشيء الذي تقع فيه حينما تجلد ذاتك، ويقسو عليك صوت ضميرك الذي بالطبع سيخبرك بأنك مذنب طوال الوقت، وهو ذلك الصوت الذي يقارنك بالجميع أيضا ثم يقول لك: أنت كومة من الفشل، متناسيا اختلافات الظروف واختلافات القدرات الفردية، بينما أنت يا صديقي لست بمتأخر ولا بسابق لأحد، أنت تعيش الآن مرحلتك المناسبة لك، فابحث عن الأنسب لتكون انعكاسا لنفسك لا انعكاسا للآخرين. واعلم بأن جلد الذات ليس مرضا بحد ذاته، ولكنه مسبب لكثير من الأمراض. والآن اسألني، كيف ندلل ذواتنا؟ ودعني أخبرك يا صديقي بأن الضغوط شيء لا بد منه في هذه الحياة، والعبرة في كيفية إدارة هذه الضغوط وإعطاء مساحة الرفاهية لأنفسنا والسماح للنفس بالخطأ وتفريغ المشاعر والاهتمام بصحة الجسد. ومن صور تدليل الذات تقدير محاولاتها ومكافأتها بالكلام الإيجابي والعطاء الذي لا يفسد ولا يوقع في الغرور أو النرجسية. خامساً، محبة ومخاوف. الحب من أفضل المشاعر التي من الممكن أن يشعر بها الشخص، وهو الشعور الذي أخرج لنا كثيراً من إبداع المؤلفين والشعراء، ولكنه مصطلح عميق يحمل بداخله الكثير من معاني الشوق والصبابة والشغف والود، وهو ليس بالشيء المؤقت الذي يندثر مع الوقت، بل هو الشيء الذي يقوى بالمواقف ويستمر، كأنك تسقي زرعة ما يوما بعد يوم لتجني ثمارا زاهية. وقد يرتبط شعور الحب بالشغف، فالشغف درجة من درجات الحب والسعادة، وهو الذي يحركك نحو الأشياء، بيد أنه ليس الهدف الأوحد، فالبعض قد عظم من قيمة هذا المصطلح بشكل مبالغ فيه، فقد يعمل الشخص ما يحبه وما يجد فيه شغفه، ولكن حينما يتحول هذا العمل إلى روتين ويتخلله عدم التوازن في العطاء، فقد يصير عنصرا ضاغطا. وهنا سوف تكتشف بأن شغفك لا يعرفك بذاتك ولا بقيمتك، وينبغي ألا يكون هو المحرك الوحيد لك. وانطفاء شغفك لا يعني انطفاءك، فلا بأس ببعض الروتين والسكون. وقد يتعرض الشخص المحب أو الشغوف لمشاعر خوف وهمية تنغص عليه جمال مشاعره، فالخوف هو أصل الركود الذي نعانيه في حياتنا، وقد تزايدت المخاوف بداخلنا في الآونة الأخيرة لدرجة تعطيل العلاقات وشؤون الحياة. وبالطبع ستكون هناك مخاوف طبيعية، ولكن في المقابل توجد مخاوف مكتسبة من البيئة وطرائق التربية، بالإضافة إلى تلك المخاوف التي نشأت بسبب الصدمات والخبرات المؤلمة التي جعلتنا منغلقين على أنفسنا ومعممين نظرة الخوف على سبيل الحماية، ولكنها في الواقع أساليب قمع للذات. إن المخاوف بأنواعها تعكر عليك صفو مزاجك وتطفئ بداخلك أي شعور إيجابي، لذا يجب عليك فقط أن تفهم جذورها وتديرها وتشحن نفسك بالسكينة، ولا بأس أن تلجأ إلى مساعدة ذوي الخبرة إن تفاقم معك الأمر إلى نوبات الهلع أو الفوبيا. سادساً، مشاعر مؤلمة. تعد الوحدة ضمن أكثر المشاعر الصعبة التي يعيشها الإنسان، والتي ربما تفرض عليه أحياناً. فحينما يسافر الإنسان مثلاً، يجد صعوبة في التأقلم مع البيئة الجديدة ويشعر بالغربة وسط أناس لا يعرفهم، ولا بأس بهذا الوضع المؤقت، فهو يوصله إلى تجربة معيشة جديدة وفرص متنوعة وأبواب أكثر سعة. ولكن ماذا لو كان شعور الوحدة ليس عرضاً مؤقتاً؟ كأن يكون شعوراً ملازماً للشخص على الرغم من وجوده بين أحبابه وأقاربه، وهذا ما يسمى بشعور الاغتراب أو عدم الانتماء. إنه شعور يجعلك تشعر بالاختلاف طوال الوقت. ولكن هل جربت أن تنظر إلى محيطك جيداً؟ قد يكون هذا الشعور المؤلم قد نبع من تجارب خذلان صعبة، فمن الغريب حقاً ألا يشعر بك الجميع. ولكن من الممكن جداً أن تكون قد غفلت عن الجميع بسبب تعميم نظرتك السيئة التي تخبرك بأن الجميع سيخذلونك. إن شعور الخذلان والغدر موجع جداً، فالخيانة مثلاً تشبه الطعنة التي تجعلك مذعوراً من الثقة بالآخرين. إنه ذلك الشعور الذي يجعلك في حالة صدمة وإنكار، تائهاً مشتتاً، تسأل نفسك كل يوم لماذا؟ ومن الطبيعي حينها أن تمر بمراحل مختلفة كالإنكار والشرود والغضب والاكتئاب، وستبقى في دوامة من الأسئلة، ولكنك حتماً سوف تصل إلى لحظة الوعي والإدراك، وسوف تزهد البحث عن إجابات الأسئلة. ونحن هنا لا نطالبك بالإيجابية السامة التي تجعلك كالروبوت، فليس من المفترض أبداً أن تنكر مشاعرك وتبحث عن المسكنات والدعم السام الذي يطالبك بالفرار من مشاعرك بدعوى الإيجابية. إن الإيجابية الحقيقية يا صديقي هي التي تجعلك ترى بصيص النور في عز ظلمتك، وتجعلك معترفاً بمشاعرك الصعبة مع تيقنك بأنها ستمر، وهي لا تعميك عن الحقائق المؤلمة، بل تجعلك متقبلاً لوجود هذه الحقائق مع الاستمرار في محاولة التعافي واستقبال الدعم. سابعاً، نحو الأفضل. لا أحد منا يريد أن يضيع عمره هباءً دون جدوى، لذا نحتاج دائماً أن نطور من أنفسنا وأن نتدرب على كيفية عيش اللحظة الراهنة، وأن نستفيد من تلك التجارب التي حوت بداخلها الكثير من الدروس. فمن المستحيل أن نبقى في سن الشباب، بل من البديهي أن يمر بنا العمر، والعبرة وقتها سوف تكون بالإجابة عن سؤال: هل نحن فخورون بكل ما صنعناه على مدار الزمن؟ فالعمر مجرد رقم، والفوز الحقيقي يكون للقلب الذي بقي شاباً رغم كل المنعطفات التي مر بها في الحياة. وقد تكون الآن متعثراً في أمور كثيرة، وتبدو لك إعادة البناء صعبة جداً ومكلفة الشعور، ولكن الأمر ليس مستحيلاً، بل يحتاج إلى المسؤولية ومهارة التخطيط. فأنت حينما ترسم دورك بشكل واضح وتفهم مستوى كفاءتك، سوف تعرف كيف تحسن من جودة حياتك. إن اليقظة وتغيير مساراتنا في الحياة تعتمد على إدراكنا للدروس المستفادة من التجارب، ومعرفتنا بأن القرارات لا تبنى على مشاعر لحظية، بل هي أمور لابد أن تدرس جيداً وأن تكون خادمة لنا في متطلبات حياتنا القادمة، مع استعدادنا بالطبع لدفع ثمن وتقديم مجهود. وأن الكنز الحقيقي يا صديقي يكمن في الرحلة لا في الوصول فقط. وفي مقابل الباب المغلق هناك آخر مفتوح يحتاج إلى أن تطرقه، لذا فإن وقوفك كثيراً عند تجربة فاشلة يمنعك رؤية شيء جميل بانتظارك. ولا نقول إن التخطي أمر سهل، ولكنه مهارة تعلمها لك الحياة. إنه مؤلم ومخيف ويفزعنا جميعاً، ولكن مراجعتك للأحداث وإدراكك للجانب السيء الذي لا يناسبك سوف يجعلك أكثر تقبلاً للخسارات، وربما يسمح الوضع بمحاولة أخرى. فتذكر أن المحاولة في المكان غير المناسب سوف تستنزف جهدك وطاقتك، فلا تبرر أي أذى يقع عليك حتى لو كان باسم الحب، وحاول إغلاق منافذ التساؤلات مع التوقف عن السعي من الأبواب الخلفية. فالنهايات يا صديقي فرص لبدايات أخرى أكثر ملائمة لك. وختاما، لقد أصبح العالم الافتراضي جزءا من حياتنا، وكثيرا ما ينقل إلينا بعض الأفكار المسمومة المزعجة. فقد انتشر في الآونة الأخيرة اهتمام كبير بكل ما يخص الصحة النفسية، وهو أمر عظيم جداً، بيد أنه قد تسبب في كثير من السلبيات التي تلقى على سبيل المزاح، كترديد عبارات مثل كلنا مرضى ونحتاج إلى العلاج، ونحن جميعاً مكتئبون، مما أدى إلى عدم اهتمام المرضى الحقيقيين فعلاً بمعالجة أنفسهم. والحقيقة أن مقياس المرض النفسي يحدده الطبيب المختص، فالاضطرابات التي تحصل للمريض الحقيقي تجعله عاجزاً عن التكيف وأداء أبسط التصرفات في يومه. أما مشاعر الضعف والانكسار والحزن فمن الطبيعي أن نمر بها جميعاً، ولا بأس أيضاً بأن نطلب مشورة أهل الخبرة. المهم ألا نخلط بين الأمور، وأن نساعد المرضى الحقيقيين في اللجوء إلى مختص.